إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وبعد، فهذا مجلس من مجالس مصطلح الحديث أو علوم الحديث، وأراجع لكم المجلس الماضي من خلال إلقاء ثلاثة من الأسئلة وهي كالتالي: 74، السؤال 74 بعد 600: أذكر ثلاث صفات وآداب لمن أراد أن يتصدى لإسماع الحديث كما ذكر أبو عمرو بن الصلاح في معرفة آداب المحدث. نعم قدير، تصحيح النية وإخلاصها. قال: تصحيح النية وإخلاصها. الأمر الثاني: تطهير القلب من الأغراض الدنيوية، تطهير القلوب أو القلب من الأغراض الدنيوية. كأني به يشير إلى حديث: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لينال به عرضا من الدنيا لم يرح ريح الجنة، نسأل الله السلامة والعافية. والأمر الثالث: الحذر من بلية، هكذا عبر ابن الصلاح، الرياسة ورعوناتها. وذكرت حديثا في الذئاب والذئب، من يذكره ويعيد لي معناه وليس داخلا، لأنه ليس مذكورا في المقدمة. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حب المال والشرف؟ والمعنى مرة أخرى الذي قد يعتره شيء من الغموض، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأشد لها إفسادا من حب المرء للمال والشرف، من حب المرء للمال والشرف. هذا الإفساد يقع في أي شيء للمرء؟ لدينه، حب المال والشرف، التقدم، الجاه، السؤدد. وهذا الأمر الثاني قد يعين عليه تعود المجتمع أو أقوام في المجتمع على الوجاهة، على الشرف، على السؤدد. وهذا بلا ريب، لذلك يكررون إذا طلبوا شفاعة، قال: عندك وجاهة، أنت وجيه، حتى ينفخ في الإنسان فيصير الصغير كبيرا والغير المشهور يصير من المشهورين، اللهم اجعلنا من الأتقياء الأخفياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا، اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين، واجعلنا اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين من ورثة جنة النعيم، إنك أنت البر الرؤوف الرحيم. السؤال 75 بعد 600: ما هو السن الذي إذا بلغه المحدث استحب له التصدي لإسماع الحديث، وما الذي رجحه ابن الصلاح مصطفى؟ ذكر أقوالا، منها سن 50 والأربعين، وهما منقولان عن ابن من؟ عن ابن خلاد الرامهرمزي. طيب، ماذا رجح ابن الصلاح؟ ما تحتيج إليه، ما تحتيج إلى ما عند المحدث استحب له التصدي لرواية الحديث ونشره، لرواية الحديث ونشره. الذين قالوا سن 50، بماذا استدلوا؟ بأنه الكهولة، الكهولة من 30 إلى 50، ومجتمع الأشد. والذين قالوا بالأربعين بماذا استدلوا؟ والذين قالوا بالأربعين قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبئ في سن 40، واستأنسوا بأن مثل هذا الاختيار لعله مقصود لأنه بلوغ سن الأشد، كما قال الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ولما بلغ أشده وبلغ 40 سنة، بلغ أشده وبلغ 40 سنة. رجح ابن الصلاح الحاجة، قال: ما تحتيج إلى ما عند المحدث استحب له التصدي لرواية الحديث ونشره. وأصل الأصول والدليل الذي يحض ويحث المرء على التحديث إذا كان مؤهلا وبلغ سن التأهيل إبراء الذمة من كتمان شيء من العلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. نسأل الله السلامة والعافية. السؤال الأخير في مراجعة المجلس الماضي، وهو 76 بعد 600: ما السن الذي إذا بلغه المحدث انبغى، هكذا قال ابن الصلاح، انبغى له الإمساك عن التحديث، يعني ينبغي له، ينبغي له الإمساك عن التحديث. وأيضا يدخل الرامهرمزي رحمه الله تعالى من خلال إدلاء بدلو في هذا التحديد، حدد هناك في التحديث بالخمسين، وحدد هنا بعدم التحديث والإمساك بسن الثمانين. ليش حدد بسن 80؟ قال: لما يخشى عليه من الهرم والخرف، ويخاف عليه أن يخلط، والإنسان ليس هذا الأمر بيده، بل الأمر بيد الله، وقد توجب المنافسة بين الدارسين لعلوم القرآن والدارسين لعلوم السنة، قد يوجب شيئا من المنافسة إلى درجة قد لا تحمد. فأنت تسمع من يقول: أهل القرآن لا يخرفون ولا يتغيرون، وبعضهم يقول: الخرف والتغير في أهل الحديث بدليل الكواكب النيرات في معرفة من اختلط، ما هو من القراء، من الرواة الثقات. لكن فعلا أنا ما أعلم من جمع كواكب نيرات أو نجوم زاهرات في معرفة من اختلط من القراء الثقات. وليس معنى هذا أن ينبش الناس، بعض الناس إذا أراد تتبع شيء عمد إلى نبش القبور، عمد إلى نبش بعض هذه الأمور كما تنبش القبور. ونسأل الله أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وأنكر القاضي عياض ذلك على ابن خلاد رحمهم الله وقال: كم من السلف المتقدمين ومن بعدهم من المحدثين من لم ينتهي إلى هذا السن ومات قبله، وقد نشر من الحديث والعلم ما لا يحصى. هذا عمر بن عبد العزيز، توفي ولم يكمل الأربعين، وسعيد بن جبير لم يبلغ الخمسين، وكذلك إبراهيم النخعي، وهذا مالك بن أنس جلس للناس ابن نيف وعشرين، وقيل ابن سبع عشرة، والناس متوافرون وشيوخ أحياء، وكذلك محمد بن إدريس الشافعي قد أخذ عنه العلم في سن الحداثة وانتصب لذلك، والله أعلم. قال رحمه الله: وأنكر القاضي عياض على ابن خلاد الذي حدد سن التحديث، فلا يحدثن المحدث إلا إذا بلغ سن الخمسين أو الأربعين، لأنهما عمر الأشد ومرحلة الأشد. قال: كم من السلف المتقدمين، وقد تقدم ذكر كمال عبارته واستحسان هذا قوله، استحسان هذا لا يقوم له حجة. قاضي عياض يقول: استحسان ابن خلاد هذا في أنه لا يحدث المحدث إلا إذا بلغ خمسين أو أربعين، يقول استحسان هذا لا يقوم له حجة. كم من السلف المتقدمين ومن بعدهم من المحدثين لم ينتهي إلى هذا السن ومات قبله، حالة كونه نشر علمه وحدث الناس بأحاديثه قبل هذا العمر الذي حدده ابن خلاد الرامهرمزي. قال: وقد نشر من الحديث والعلم ما لا يحصى. هذا عمر بن عبد العزيز توفي ولم يكمل الأربعين. قال: وسعيد بن جبير لم يبلغ الخمسين. وقد نقل الذهبي رحمه الله تعالى إنكار بعض أهل العلم على من يقول لم يبلغ الخمسين في أنه بلغ السابعة والخمسين، حتى إنه قال لابنه: لاحظ، وقد اعترى هذا النص، أو قد يكون قد اعترى هذا النص تصحيف، ما بقاء لفظه، قال لابنه: ما بقاء أبيك وقد بلغ سبعا وخمسين. قال: وكذلك إبراهيم النخعي، وهذا مالك بن أنس جلس للناس ابن نيف، وذكرت أن النيف من الواحد إلى الثلاثة وعشرين، وقيل ابن سبع عشرة سنة، والناس متوافرون وشيوخه أحياء. لاحظ هذا النص مما قد نستدل به على مسألة ستمر بنا في أنه لا ينبغي لأحد أن يحدث وشيوخه موجودون. قال: وكذلك محمد بن إدريس الشافعي قد أخذ عنه العلم في سن الحداثة وانتصب لذلك، وكذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر في ترجمته أنه تصدى للتحديث ولم ينبت، يعني لم تنبت له لحية. قال: قلت ما ذكره. نعم. قال رحمه الله: قلت ما ذكره ابن خلاد غير مستنكر، وهو محمول على أنه قاله في من يتصدى للتحديث ابتداء من نفسه من غير براعة في العلم تعجلت له قبل السن الذي ذكره، فهذا إنما ينبغي له ذلك بعد استيفاء السن المذكور، فإنه مظنة الاحتياج إلى ما عنده. وأما الذين ذكرهم عياض ممن حدث قبل ذلك، فالظاهر أن ذلك لبراعة منهم في العلم تقدمت، ظهر لهم معها الاحتياج إليهم فحدثوا قبل ذلك، أو لأنهم سئلوا ذلك إما بصريح السؤال وإما بقرينة الحال. نعم. قال رحمه الله: قلت ما ذكره ابن خلاد يوجه الآن تحديد الرامهرمزي حسن بن خلاد الرامهرمزي لهذين العمرين 50 و40. قال: غير مستنكر، وهو محمول على أنه قاله في من يتصدى للتحديث ابتداء من نفسه من غير براعة في العلم تعجلت له قبل السن الذي ذكره. فهذا العمر وضابط هذا العمر الذي ذكره الرامهرمزي رحمه الله يقول: لمن أراد أن يحدث فيحدث على الوجه المطلوب، ولا يحدث على حالة يقع فيها منه الخطأ. يقول سن 50. قال: غير مستنكر، وهو محمول على أنه قاله في من يتصدى للتحديث ابتداء من نفسه من غير براعة في العلم تعجلت له قبل السن الذي ذكره. قال: فهذا إنما ينبغي له ذلك بعد استيفاء السن المذكور، فإنه مظنة الاحتياج إلى ما عنده. وهذا العمر بلا ريب أنه يقي صاحبه وحديثه ومجالسه كثيرا من الفتن والعثرات. قال: وأما الذين ذكرهم عياض ممن حدث قبل ذلك، قبل 50 بل قبل 40، قال: فالظاهر أن ذلك لبراعة منهم ونضوج في العلم تقدمت، ظهر لهم معها الاحتياج إليهم فحدثوا قبل ذلك، أو لأنهم سئلوا ذلك، أي سئلوا التحديث، إما بصريح السؤال وإما بقرينة الحال. فعندما يحل أحد ذلك العلماء وأحد ذلك المحدثين في بلد أو قرية والناس بأمس الحاجة إلى سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن الكتمان له، وهو أمر غير مرغوب وفيه ترهيب كبير ألا يحدث، وعدم تحديثه قد يدخل أو يدخل صاحبه في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. قال: وأما السن. قال رحمه الله: وأما السن الذي إذا بلغه المحدث إن بغى له الإمساك عن التحديث فهو السن الذي يخشى عليه فيه من الهرم والخرف، ويخاف عليه فيه أن يخلط ويروي ما ليس من حديثه. والناس في بلوغ هذه السن يتفاوتون بحسب اختلاف أحوالهم، وهكذا إذا عمي وخاف أن يدخل عليه ما ليس من حديثه فليمسك عن الرواية. قال: وقال ابن خلاد: أعجب إلي أن يمسك في 80، لأنه حد الهرم، فإن كان عقله ثابتا ورأيه مجتمعا يعرف حديثه ويقوم به وتحرى أن يحدث احتسابا رجوت له خيرا. قال: ووجه ما قاله أن من بلغ 80 ضعف حاله في الغالب، وخيف عليه الاختلال والإخلال، وأن لا يفطن له إلا بعد أن يخلط كما اتفق لغير واحد من الثقات، منهم عبد الرزاق وسعيد بن أبي عروبة. نعم. قال رحمه الله: وأما السن الذي إذا بلغه المحدث إن بغى، أي ينبغي له الإمساك عن التحديث، فهو السن الذي يخشى عليه فيه من الهرم والخرف بالتحريك، وهو كبر السن والتقدم في العمر مع فساد العقل. وها هنا عبارة فيها لطافة، قال مالك رحمه الله تعالى: إنما يخرف الكذابون. قال: ويخاف عليه فيه أن يخلط، والتخليط هو فساد العقل وتغيره، ويروى ما ليس ويروي، ويخاف عليه أن يخلط ويروي ما ليس من حديثه. والناس في بلوغ هذا السن يتفاوتون بحسب اختلاف أحوالهم، فمنهم من يختلط وهو في عمر متقدم وقد يكون في ريعان شبابه، ولكن الأعم الأغلب يختلطون بعدما يطعنون في السن ويتقدمون في العمر. قال: وهكذا إذا عمي يلحق بمن تقدم به العمر فتغير عقله واختلط يلحق به الأعمى. قال: إذا عمي وخاف أن يدخل عليه ما ليس من حديثه فليمسك عن الرواية. يلحق بالمختلط لتقدم عمره المتغير الأعمى إذا خاف أن يدخل عليه وفي حديثه ما ليس منه، قال: فليمسك عن الرواية. وقال ابن خلاد، هو الحسن بن خلاد الرامهرمزي في أول كتاب يصنف في علم مصطلح الحديث مجموعة أنواعه، وهو وعنوانه غريب: المحدث الفاصل، المحدث الفاصل. قال: وقال ابن خلاد: أعجب إلي أن يمسك في الثمانين، لأنه حد الهرم، فإن كان عقله ثابتا ورأيه مجتمعا يعرف حديثه، يعرف حديثه ويقوم به حق قيامه بالضبط وعدم تمكن أحد من أن يدخل فيه ما ليس منه، سواء كان الضبط ضبط صدر أو ضبط قمطر. قال: وتحرى أن يحدث احتسابا رجوت له خيرا، وتحرى أن يحدث احتسابا رجوت له خيرا، لأن المتقدم في العمر بلا ريب أن مثل هذا قد يشق عليه جدا، فإذا احتسب وكابد قال رجوت له خيرا. ووجه ما قاله أن من بلغ الثلاثين ضعف حاله في الغالب، وخيف عليه الاختلال والإخلال، أو ألا يفطن له إلا بعد أن يخلط كما اتفق لغير واحد من الثقات. ثم طفق يعرض لنا أمثلة من هؤلاء الذين وقع لهم الاختلال ووقع لهم التغير ووقع لهم الاختلاط، لكن أين موقع النسيان من هذه الآفات المذكورة؟ النسيان يعتري الإنسان، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا لأنه يتقلب، وبالكاد ينفك الإنسان عن النسيان، لكن إذا تقدم العمر بالإنسان كثر نسيانه، فإذا طال هذا النسيان حديثه وعلمه ينبغي أن يبدأ بنفسه في حجبها عن التصدي لأمور قد تؤدي إلى قلب الحقائق، والله المستعان. قال منهم عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف وسعيد بن أبي عروبة، وقد اختلط بآخر عمره. قال: وقد حدث خلق بعد مجاوزة هذا السن. نعم، قال رحمه الله: وقد حدث خلق بعد مجاوزة هذا السن فساعدهم التوفيق وصحبتهم السلامة، منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى من الصحابة رضوان الله عليهم، ومالك والليث وابن عيينة وعلي بن الجعد في عدد جم من المتقدمين والمتأخرين، وفيهم غير واحد حدثوا بعد استيفاء 100 سنة، منهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي وأبو إسحاق الهجيمي والقاضي أبو الطيب الطبري رضي الله عنهم أجمعين، والله أعلم. قال: وقد حدث خلق بعد مجاوزة هذا السن، يعني مجاوزة 80، وهؤلاء يسمون عند علماء الحديث بالمعمرين. قال: بعد مجاوزة هذا السن فساعدهم التوفيق، التوفيق من الله تبارك وتعالى، وصحبتهم السلامة، منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى من الصحابة، ومن غيرهم مالك ومالك والليث وابن عيينة سفيان وعلي بن الجعد صاحب المسند، في عدد جم، يعني في جمع غفير وليس بالقليل، من المتقدمين والمتأخرين. وفيهم غير واحد حدثوا بعد استيفاء 100 سنة، بعد استيفاء 100 سنة. منهم الحسن بن عرفة صاحب الجزء المعروف، وأبو القاسم البغوي صاحب الأجزاء الحديثية وهو مشهور بالتصنيف، وأبو إسحاق الهجيمي وهو إبراهيم ابن علي الهجيمي المتوفى 51 و300، وقد قارب 100، وقاضي أبو الطيب الطبري رضي الله عنهم أجمعين والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: ثم إنه لا ينبغي للمحدث أن يحدث بحضرة من هو أولى منه بذلك، وكان إبراهيم والشعبي إذا اجتمعا لم يتكلم إبراهيم بشيء، وزاد بعضهم: فكره الرواية ببلد فيه من المحدثين من هو أولى منه لسنه أو لغير ذلك. قال: روينا عن يحيى بن معين قال: إذا حدثت في بلد فيه مثل أبي مسهر فيجب للحية أن تحلق. وعنه أيضا: إن الذي يحدث بالبلدة وفيها من هو أولى بالتحديث وفيها من هو أولى بالتحديث منه أحمق. قال: وينبغي للمحدث إذا التمس منه ما يعلمه عنده غيره في بلده، أو غيره بإسناد أعلى من إسناده أو أرجح من وجه آخر، أن يعلم الطالب به ويرشده إليه، فإن الدين النصيحة. نعم. قال رحمه الله ذاكرا مسألتين، قال: وكان ثم إنه لا ينبغي للمحدث أن يحدث بحضرة من هو أولى منه بذلك، لا ينبغي للمحدث أن يحدث بحضرة من هو أولى منه بذلك، أعلم أحفظ من طبقة شيوخه. وكان إبراهيم وابن يزيد النخعي والشعبي عامر بن شراحيل وهما تابعيان، لاحظ، من طبقة واحدة، الشعبي من الطبقة الثالثة والنخعي من الطبقة الخامسة من طبقات التابعين، إذا اجتمعا لم يتكلم إبراهيم يعني النخعي بشيء لسنه فيما يتعلق بسن الشعبي وعمره، مع أنهما من طبقة التابعين. قال: وزاد بعضهم: فكره الرواية ببلد فيه من المحدثين من هو أولى منه لسنه أو لغير ذلك، أولى منه لتقدم عمره أو علو سنده أو لحفظه أو لسعة حفظه وكثرة مروياته أو لجلالة قدره كأن يكون من طبقة شيوخه. قال: روينا عن يحيى بن معين قال: إذا حدثت في بلد فيه مثل أبي مسهر، عبد الأعلى ابن مسهر ثقة حافظ من رجال الكتب الستة، هذا يقوله يحيى بن معين: إذا حدثت في بلد فيه مثل أبي مسهر فيجب للحيتي أن تحلق. وهذا من المبالغة في تقديم من هو أكبر وأقدم وأعلى ومن هو في طبقة شيوخه. ومثل هذا اللفظ أشبه ما يكون بقول شعبة: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. بعضهم قال عبارة ما تليق، قال: ما كان أهون، ولكن هذا خرج مخرج المبالغة في التنفير من التدليس، كما قال أهل الحديث: الكذب والغش والخداع والمكر والتدليس تحشر يوم تبلى السرائر في نفاذ واحد، وكما قال الآخر: دلس للناس أحاديثه والله لا يقبل تدليسه، وإن وقع فيه ما وقع لكنه مذموم مع هذا الواقع الذي وقع. وهذا مثله. يقول يحيى بن معين وهو إمام الجرح والتعديل مطلقا، يقول: إذا حدثت في بلد هناك من هو أولى بالحديث مني فيجب للحيتي أن تحلق. وهذا خرج على سبيل المبالغة في تقديم الكبار على الصغار والشيوخ على التلاميذ. ومثل هذا بلا ريب أن الإنسان يعمل به، لكن قد تقتضي المصلحة بخلافه أن يحدث الصغار في مشهد الكبار، وأن يحدث التلاميذ بحضرة الشيوخ، لكن العزاء التفرق والبعد. وكما قال بعض المشايخ، قال: يا أخي أنت تمتنع لوجود شيخك في مسجد أو في جامع أو في مكان، يقول: لن يدخل شيخك معك في قبرك، ستدخل في قبرك وحدك مع علمك وعملك. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار، والله مستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا بل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: روينا عن يحيى بن معين قال: وعنه أيضا: إن الذي يحدث بالبلدة وفيها من هو أولى بالتحديث منه فهو أحمق، والأحمق هو الذي لا يحسن التصرف، بأن يحدث بين يدي شيخ في بلد أو في مسجد أو في قرية، وأعظم من هذا أن يحدث بين يدي شيخ في مجلس، ويبدأ هذا بالاستدراج، فيسأل عن الشيخ فيقول: الله أعلم، فيقفز التلميذ ويقول: فيه كذا وكذا وكذا وكذا. وهذا بلا ريب أنه يقدر بقدره، والأحب إلى النفس مراعاة لمقام الشيخ وعلمه، ومراعاة لأخلاقياته، لأن الإنسان قد يحدث بحضرة شيخ قد لا يكون تخصصه حديثيا، قد يكون من أئمة القراء الكبار، وهذا عرض مرات ومرات، فيقوم أحد التلاميذ فيسأل عن مسألة حديثية، ويوجد في هذا المجلس شيخ من الأئمة الكبار في القراء، وهؤلاء تلاميذ هذا الإمام، وأسانيدهم هم عيال في أسانيد القراءات لهذا الإمام، فيضطرونه اضطرارا أن يجيب فلا يصيب، وهذا قد يعرض له عوارض من صور ما لا يكون حكمة، إن لم أجزم فأقول من صور الحماقة. أنت تدرك أن هذا الشيخ تسأله عن الأحاديث وهو يعني قد يتفطن لسؤال هذا الطالب، وهو أنه يقصد بعض طلاب العلم من المتقنين في الحديث، لكن ترى في حضرة شيخ من الشيوخ القراء قد لا يعلم من الحديث ولا من علوم الحديث شيء، لكنه إمام. ألجم نفسك وتصرف تصرفا حكيما، وعلى التلميذ الذي سيتقدم بين يدي شيخه ويوقعه في الحرج حتى لا يكتم علما، إذا انفض الجلساء يتوجه إلى التلميذ ويقول له: جوابك كذا فيما بينه وبينه، فليكن متفطنا كيسا فطنا، لا يلجئون شيخهم إلى أن يقول شيئا على سبيل الإحراج. انتبه لهذا، هذا يقع أو كثيرا ما يقع في مجالسنا. قال: إن الذي يحدث بالبلدة وفيها من هو أولى بالتحديث منه فهو أحمق. قال: وينبغي للمحدث إذا التمس منه ما يعلمه المسألة الثانية، التمس طلب منه أن يحدث بأحاديث وهو يعلم علم اليقين أن هذه الأحاديث عند غيره في بلده أو في غير بلده بإسناد أعلى من إسناده أو أرجح منه، أو أرجح من وجه آخر، إيش الذي ينبغي عليه؟ ما الذي ينبغي عليه أن يعلم الطالب به بهذا الشيخ الذي له إسناد أعلى أو أرجح لتلكم الأحاديث التي سئل أن يحدث بها وأن يرشده إليه؟ فإن هذا من كمال العدل ومن فوائد العلم ومن آداب التحديث وآداب الطلب والأدب مع الشيوخ، تعلم أن شيخك له رسوخ باع في هذه المسألة دل عليه، أو تعلم أن لك زميلا هو أرسخ منك في هذه المسألة، أو فرغ نفسه أو فرغ ردحا من الزمان والدهر لبحث هذه المسألة، بعدما تذكر شيئا يبرئ ذمتك تقول: وقد قتل المسألة بحثا فلان، تدل عليه إن كان من طبقة شيوخك أو ممن هو دون شيوخك. قال: أن يعلم الطالب به ويرشده إليه، فإن الدين النصيحة، ولا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية. نعم، قال رحمه الله: ولا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية فيه، فإنه يرجى له حصول النية من بعد. قال: روينا عن معمر قال: كان يقال: إن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله عز وجل، وليكن حريصا على نشره مبتغيا جزيل أجره. وقد كان في السلف رضي الله عنهم من يتألف الناس على حديثه، منهم عروة بن الزبير رضي الله عنهما، والله أعلم. نعم، قال رحمه الله: ولا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية، غير صحيح النية فيه، وها النوايا والمقاصد من أعمال القلوب، لكن قد تدل عليها بعض الأمور وبعض الأعمال. أن يعطى الإنسان على التحديث أجرا فلا يريده ولا يقبله، يراد به أن يشتهر فيظل يجاهد نفسه على أن يكون خفيا، إذا حضر لم يعرف، وإذا غاب لا يعرف، وإذا حضر فإنه يخفي نفسه قدر الإمكان. هذه علامات إرهاصات قد تدل على إخلاصه. والعكس بالعكس، لا يحدث الإنسان إلا إذا أعطيته أجرا. مثلا يستثنى من هذا بعض الأئمة كالبغوي نفسه، عندما كان يقول: يلومونني في أخذ أجرة على التحديث وعندي بالبيت عيال، فمن أين يأكلون ومن أين يشربون؟ لكن هذا بلا ريب من أولئك الأئمة لا يمكن أن يقال في تلكم الأحوال والصفات والصور أن ذلك مما يجرح في نواياهم، لأنهم أئمة هدى أعلم بالمقاصد والنوايا ممن جاء بعدهم أو حكم على سلوكهم أو أعمالهم. قال: فإنه يرجى له حصول النية من بعد، فإن وجدت علامات يستأنس بها أو يستأنس بها على أن الإنسان قد يطلب العلم أو الحديث ولا يريد به وجه الله، قال: فليحدثه لأنه يرجى له حصول النية من بعد. في شواهد قال: نعم، روينا عن معمر، ورواه عنه معمر بن راشد، رواه عنه الخطيب في الجامع، قال: كان يقال، وثمة لفظة منقولة عنه أبلغ، قال: طلبنا الحديث. معمر كما روى ذلك عنه بسنده الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، قال معمر: طلبنا الحديث وما لنا فيه نية ثم رزق الله النية بعد. قال كان يقال، وهو قول آخر عنه، يقال إن الرجل ليطلب العلم لغير الله، إن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله عز وجل، لأن العلم المراد به العلم بالقرآن، العلم بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والعلم بهذين النورين مما تستنير بهما القلوب وتنشرح بهما الصدور وتتطهر بهما وتطهر بهما القلوب. فالإنسان قد يقبل على القرآن لمكافأة، أو يقبل على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجائزة، ولكن عندما يستنير قلبه بأنوار القرآن والسنة تتبدد ظلمات المقاصد الدنيوية، وتبقى المقاصد والنوايا والغايات الأخروية في أعماق قلبه، في سويداء قلبه. قال وليكن فيأبى عليه العلم حتى يكون لله عز وجل، وليكن حريصا على نشره مبتغيا جزيل أجره، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي، سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال: وقد كان السلف رضي الله عنهم من يتألف الناس على حديثه، منهم عروة بن الزبير رضي الله عنهما، وهذا من باب التأليف لكن عند أهل الحديث. عروة بن الزبير رحمه الله تعالى كان يتألف الناس على حديثه، أي كان يحدث الناس يتألفهم لتأليف قلوبهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويتودد إليهم ليسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله: وليقتدى بمالك رضي الله عنه فيما أخبرنا أبو القاسم الفراوي بنيسابور قال: أخبرنا أبو المعالي الفارسي قال: أخبرنا أبو بكر البيهقي الحافظ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني قال: حدثنا جدي قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: كان مالك بن أنس رضي الله عنه إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن في جلوسه بوقار وهيبة وحدث، فقيل له في ذلك فقال: أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أحدث إلا على طهارة متمكنا. وكان يكره أن يحدث في الطريق أو هو قائم أو يستعجل، وقال: أحب أن أتفهم ما أحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وروي أيضا عنه أنه كان يغتسل لذلك ويتبخر ويتطيب، فإن رفع أحد صوته في مجلسه زبره، وقال: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فمن رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ينتقل بنا إلى أدب من آداب التحديث والمحدث ومجالس الحديث. قال: وليقتدي أو وليقتد بمالك رضي الله عنه ورحمه فيما أخبرناه أبو القاسم الفراوي أو الفراوي بنيسابور قال: أخبرنا أبو المعالي الفارسي قال: أخبرنا أبو بكر البيهقي الحافظ المعروف صاحب السنن الكبرى والصغرى قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. من هذا يا أخوانا؟ الحاكم. قال: أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني قال: حدثنا جدي قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: كان مالك بن أنس إذا أراد أن يحدث توضأ، إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن في جلوسه بوقار وهيبة وحدث، فقيل له في ذلك فقال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في تهيئة الجلوس وتهيئة المجالس وفي تحسين الهيئة، فيه زيادة في الهيبة، وكل ذلك مطلوب لماذا؟ ليمكن لنفسه ويرفع من شأنه، حاش وكلا. قال بل أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيما يروى عنه رحمه الله، وهذا من العجائب والغرائب، أنه مرة في مجلس ها هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لدغته عقرب مرات ومرات وهو يتلون، ما قطع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما فرغ من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علم طلابه بأنه قد لدغته عقرب، ولم يشأ أن يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سألوه عن ذلك، قال ما أردت أن أقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك توقير وتعظيم لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولا أحدث إلا على طهارة متمكنا. وكان يكره أن يحدث في الطريق أو هو قائم أو يستعجل، وقال أحب أن أتفهم ما أحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا بعض العلماء يقول هذا من الإمام مالك وأمثال مثل هذه السلوك والأحوال من أولئك الأئمة الكبار، كان زيادة حرص على توقير وتعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحدث جالسا ويحدث قائما ويحدث سائرا ويحدث على راحلته صلى الله عليه وآله وسلم، فتعددت أحوال ورود حديث رسول الله قياما وقعودا ونوما واضطجاعا وركوبا. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومثل هذه الأعمال من أولئك الأئمة فيها زيادة مبالغة في تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويدخل هذا التعظيم ضمن قول الله العظيم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا رأيت عالما أو طالب علم يوقر ويقدر من أن يلقي قرآنا على الأرض أو يلقي كتب العلم على الأرض، والناس تطأها وتطالها بأقدامها أو بركبها وما شاء ونحو ذلك، بلا ريب أن هذا قد يدل على تقواه، وعكسه يدل على أنه لم ينتفع بعلمه غاية الانتفاع. والشيء بالشيء يذكر حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها ولا تذهب كتبكم من بين أيديكم. ضع كتابك بين يديك، فبل التجربة العملية والواقعية إذا وضعته لترفعه وتعظمه قد يأتي إنسان لا يعظمه فيأخذه من بين يديك، وهذا وقع مرارا وتكرارا. فلذلك إن وجدت حرزا أو شيئا فضعه، وضعه بين يديك وفي موضع سجودك، لأنه قد يذهب. فبعض الناس وبكل أسف وأسن عندهم قلة ورع، يا أخي كتاب ما هو كتابك تأخذه كيف؟ كتاب غير كتابك تأخذه بأي حق؟ بأي كتاب أم بأية سنة؟ قال وأحب أن أتفهم ما أحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن التحديث قائما والتحديث ساعيا أو ماشيا أو مستعجلا قد لا يؤدي إلى تفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق فهمه من المحدث نفسه أو ممن يحدثه، فيقعان في محذور الخطأ والوهم. هكذا علل الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال وروي أيضا عنه أنه كان يغتسل لذلك ويتبخر ويتطيب أيضا من تأديبه لطلابه. قال فإن رفع أحد صوته في مجلسه زبرة. إيش معنى زبرة؟ يعني زجر، إن رفع أحد صوته في مجلسه زبره أي زجر. وقال قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذا في زمن رسول الله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم مالك كما قرر ابن الصلاح وأن هذا أيضا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فمن رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال قال رحمه الله وروينا أو بلغنا عن محمد بن أحمد بن عبد الله الفقيه أنه قال القارئ لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام لأحد فإنه يكتب عليه خطيئة. قال ويستحب له مع أهل مجلسه ما ورد عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال إن من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا والله أعلم. نعم. قال وروينا أي روى شيوخنا لنا أو بلغنا بلاغا عن محمد بن أحمد بن عبد الله الفقيه أنه قال القارئ لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام لأحد، يعني ينبغي على من يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا يقوم إلا لحاجة، ألا يقوم إلا لضرورة. قال إذا قام لأحد فإنه تكتب عليه خطيئة، يعني قد تكتب عليه خطيئة، لأن قيامه وقطعه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم هو يعظم ذلك الشخص ويوقره ويقدره، لكنه في الوقت نفسه ليس هذا الصنيع أو ليست هذه الصنيعة ليس فيها تعظيم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتظر حتى تتمم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا. قال فإنه تكتب عليه خطيئة، قد تكتب عليه خطيئة إذا قام لغير حاجة، لأنه قطع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ويستحب له مع أهل مجلسه ما ورد عن حبيب بن أبي ثابت وهو تابعي ثقة فقيه، حبيب بن أبي ثابت تابعي ثقة فقيه، أنه قال إن من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا. يقول من السنة، وهذا إذا كان عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع، أما إذا كان من التابعين أو من تابعي كحبيب بن أبي ثابت قد يكون الحديث مرسلا وقد يلحق بالمرسل، لأن المرسل مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير، يلحق به فيما يتعلق بالاعتضاد والمتابعة والاستشهاد ما لو قال التابعي من السنة، ما لو قال التابعي من السنة، لأن الإرسال صراحة الذي ينفعنا في باب المتابعات والشواهد هو أن يقول التابعي كالحسن أو محمد بن سيرين أو سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يلحق به فيما لو قال التابعي كحبيب بن أبي ثابت من السنة. وهنا ننتفع أمرين أو نستفيد فائدتين. الفائدة الأولى أن هذا ملحق بالمرسل، الفائدة الثانية أن أصل هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين أصل هذا من قول حبيب بن أبي ثابت؟ بسم الله. أين أصل قول حبيب بن أبي ثابت رحمه الله تعالى من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا، وهو يقبل على بعضهم دون بعضهم الآخر؟ نعم. ها جمعة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، ما في صريح، ما في صريح. نعم، إنما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب الجمعة أقبل بوجهه على الناس. الحافظ ابن حجر استنبط هنا فائدة وهذه لطيفة، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل على الناس جميعا. في شمائل الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل بوجهه على الناس، على الإنسان وعلى الناس بين يديه، حتى إن أحدهم لإقبال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه يظن نفسه لإقبال رسول الله بوجهه عليه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أحب الناس إلى رسول الله، أنه أحب الناس إلى رسول الله، وقد بر بنا الحديث والله أعلم. تعودنا على كليمة ما بين الأذان والإقامة، لكني أنطلق إليها من الموضوع نفسه ومن كتابنا حتى لا أخرج عن الموضوع. سيأتي ويمر بنا أنه يستحسن على من يحدث الناس أن يختم مجلسه كما ذكر ذلك الخطيب والنووي وابن جماعة وغيرهم، أن يختم المملي، قالوا ينبغي أن يختم المملي بحكايات ورقائق وإنشادات ومكارم الأخلاق ومكارم الأخلاق ونحوها. فعلى هذا السنن واصلوا ما بين الأذانين ما كنت بدأت به من قبل، وهو ما يتعلق بتأليف القلوب. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وارزقنا اللهم المحبة في قلوبنا، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب نبيك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين. هناك جوانب أخلاقية وأحوال أدبية تعين على التأليف بين القلوب، فتتوحد الصفوف وتجتمع الكلمة ويرتفع النزاع ويندفع الخلاف، والخلاف شر، كما قال عبد الله بن مسعود وغيره رضي الله عنه. ومما يربي التأليف ويؤلف بين القلوب الأمور التالية: أولا، إفشاء السلام. ولاحظ تعبير النبي، لاحظ تعبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونصه: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلموا على بعضكم، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أفشوا السلام بينكم. والإفشاء يلزم منه عدم السلام للمعرفة، عدم السلام للمصلحة، عدم السلام لمقصد غير أن يصل الحب إلى القلب، لأن بعض الناس إذا خاف أقواما سلم عليهم، هذا سلام الخوف وسلام الخائفين، وقد لا يتحقق ما وراء هذا السلام من الوئام، من المودة، من المحبة، من الألفة، من مدافعة الوحشة. إفشاء السلام، أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، فإن هذا مما ينمي ويشهر الألفة بين الناس. الأمر الثاني، توطين المحبة في القلوب. ولاحظ الكلمة: توطين المحبة في القلوب. يجب أن يحمل المؤمن في قلبه محبة، لأن المحبة ركن من أركان تعامل العبد مع الله تبارك وتعالى، وركن من أركان حقوق المسلمين على بعضهم. ركن المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفسخ ذاك يداني. وإذا سعى فتح الإنسان قلبه لربه وسعى إلى توطين محبة الله أولا، ثم محبة نبيه ثانيا، ثم محبة إخوانه المسلمين ثالثا، فإن توطين المحبة في القلوب من أعظم ما يؤلف بينها وما بين صفوف المسلمين ويوحد كلمتهم. لكن إذا لم تكن هناك محبة في القلب فإن الألفة بلا ريب أنها ستضعف غاية الضعف. فيسعى الإنسان إلى تربية نفسه لمحبة ربه أولا، ثم محبة إخوانه المسلمين ثانيا. بعض الناس يقول والله أنا ما أحمل محبة ولا أشعر بمحبة. كيف السبيل إلى المحبة؟ أن تسأل الله عز وجل أن يشرح صدرك للتقوى، وأن يملأ قلبك بمحبته ومحبة الصالحين من عباده. فإن الله عز وجل، فإن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وهذا يحتاج إلى تربية، ويحتاج إلى سلوك، ويحتاج إلى مجاهدة. وإذا جاهد أحدنا أن يحب ربه وأن يحب إخوانه المسلمين، فإنه يوشك أن يمتلئ قلبه بمحبة ربه. لكن إذا كان يبغض هذا ويبغض هذا، ويختلف مع هذا ويختلف مع هذا، ولا يحب هذا ولا يحب هذا، ويعلق المحبة في قلبه بالأشكال والألوان والجنسيات والقبائل والشعوب، بلا ريب أنه لن يحب ولن يحب، لن يألف ولن يؤلف. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي مر بنا: ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. والإلف ها هنا، والتآلف يبدأ بإيش؟ بالمحبة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا حبه، وأن يرزقنا حب إخواننا المسلمين أجمعين. والله أعلى وأعلم.